عادي. لا بد من التفصيل. بلغكم استاذ من الاردن صدر فتوى بعدم قراءه حكومات الجنابي تراجعوا عنا بلهيك عن هيك شو وشيء بالشام انه تراجعوا عنا. مين بتراجع عنها يعني؟ يعني الاخطاء اللي كانت تفتي انه هذا لا يجوز محمد شقرة له مكانته العلمية والاجتماعية في الأردن. نعم عربوا يعني يا بتجيبوا لي مكبر الصوت يا بتقربوا لنا الجماعة بدون يسمعوا الصوت. يعني للفائدة كان أخونا أبو مالك تكلم في التلفزيون حول هذه المسائل على المنهج السلفي. أيوة. فيما بعد بعد أيام قام أحد هؤلاء الجماعة المقلدين فتكلم في المسائل التي تكلم فيها صاحبنا على المعروف عند الناس وخلاف مناطق أبو مالك وهذا الذي نعرفه فقط. أيوة. أما العكس أنه تراجعوا أنا أعرف إن شاء الله يرجعون للحق. المقصود هنا المحارم ولا الأجانب؟ هو الأجانب طبيعي في الأصل أيوة. فنحفظ المحارم. أي نعم. أليس هذا قطيعة رحم؟ لا ليس قطيعة رحم إنما تنظيم يأمرها بمعصية الله. تنظيم يعني ما تدخل الزوجة أحدا إلا بإذنه هو وبرضاه. لو قال لها لا تدخل أبي أباك ما بيجوز. إذا كان الأب مستقيم ولا يفرق بين المرء وزوجه مثلا لا يفسد بينهما فهذا لا يجوز له أن يوصيها بذلك. لا يجوز. فإذا أوصاها ليس عليها تطيعها. لا تطيع ولكن تبقى المسألة مسألة سياسية شرعية. تبقى المسألة سياسية شرعية. إذا هي عصت مثلا ربما ينفجر الموقف فتقع الواقع بينهم حينئذ ينبغي أن تسلك أقرب الطريقين وأقلهما شرا. أيوة أن تداري. نعم. ما رأيك في جماعة التبليغ؟ تبليغ فذلك سيصرفنا مما نحن في صدده من الاشتغال بالطعام ولذلك فخير الكلام ما قل ودل. التبليغ جماعة التبليغ صوفية عصرية فإذا كان عندك معرفة عن الصوفية وأنها منحرفة عن الشريعة الإسلامية فهي صوفية لكن مبردغة شوي بالعصر الحاضر. لك فهمتني؟ في شريط موجود عن شاب هنا اسمه حزام اليماني رقم 21 هذا خاص عن التبليغ للشيخ. فين هو موجود؟ ايه هو موجود هنا راح تجده في احد المحلات التسجيل كمان. اعطيه رقم التلفون. اشهد ان لا اله الا الله. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خلي في بالك كل هالمشاكل هاي بجوز الوضوء في هذه مياه البحر بجوز جاء الحديث صريحا قالوا يا رسول الله نكون في البحر فتحضرون الصلاة نتوضأ من البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته الطهور ماؤه الحل ميتته الأجنبي ولا يجوزنا أن نصنعه قريبا كانت الصيادلة عندنا كثير من الأدوية بركبوا تركيب صح ولا لا هل صار استيراد يعني بكثرة ومنظم أغناهم عن الصنع البلدي فلو أنه ما وجد دواء وأراد الصيدلي أن يصنع دواء يركب فيه كحول لا يجوز لو سئل كلمة تدري الجواب وأقول لماذا لا يجوز صنع هذا الدواء مع أنه يجوز شراءه ما دام جاءنا من برا لماذا لا يجوز صنعه وطنيا بلديا لا ما طالبك بالدليل الله يريح بالك خير الكلام ما قال وزن قل لي لماذا لا يجوز بعدين إذا احتجت أنا للدليل هذا مثلا تعمل معه دواء ما لهنيك عمل عمل مع كحول مواد محرمة هنيك وين هنيك حالة مع الصيدلي ايوه هو اصلا ما بيجوز يكون عنده هذا الجواب شايف شو خير الكلام ما قالوا دل بدك جيب لي حديث يمكن يطلع ينفخت معك الحديث يطلع مو صحيح شو بدنا فيه هذا كلام لانه هذا الصيدلي هل بده يركب دواء من عنده معناه في عنده خمر في عنده ام الخمر وهو الكحول ومنين جابوا هذا اما صنعه واما اشتراه وكل منهما لا يجوز اسلاميا وضح لك كيف وهذه نقطة لا يتنبه لها كثير من الناس يتوهم من قولنا انه بيجوز شرب الدواء اللي فيه الكحول ما دام لا يسكر انه كمان بيجوز صنعه لا يجب التفريق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجب التفريق بين امرين نعم فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب رسوله استأذن عمر رسول الله في العمرة فقال لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك مو صحيح الحامسي أنا لا يقال ما هو صحيح شو ما نفعني معنى يا أخي ولا معنى لا تنسنا من صالح دعائك لا تنسنا من دعائك من صالح دعائك يا رسول يقول للصحابي لا تنسنا من دعائك كيف نحكم من صحيح ايوه عامل لك هو ايه المكس الجنوب في المسجد نعم ايش لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يحول بينه وبين المكث في المسجد ولا جنبا إلا عابد جناح تغتسل هل يقصد ذلك الصلاة ولا يقصد ماذا ما هو الآية كما تعلمون نعم نصها ولا تقربوا الصلاة نعم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في كل أحواله ليس الجنابة. هذا فعل الرسول، كان يقرئهم القرآن إلا في حالة الجنابة. هذا لا يدل على المنهي، ممكن أن يقال يدل على الاستحباب، على الأفضلية، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة، أفشك أنه أفضل، لكن البحث حرام لا يجوز. هذا الحديث لو صح ما دل على ذلك، لا سيما وهو معارض بحديث صحيح في صحيح مسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله أو أحيانه. هذا عكس ذاك، أي ليس فيه استثناء ما أنه صحيح الاستثناء. في كتب طال عمرك يعني مخرجة أو حديث صحيحة للأدعية الواردة الثابتين؟ عندك رسالتي صحيح الكلمة الطيب، فهي مقصودة من أجل تحقيق هذه الغاية، الأدعي والأذكار الثابتة عن الرسول عليه السلام. هو كتاب صغير هكذا مطبوع. نعم أما أقول أنا كتاب صغير مش واسع، مش جمع فروعة. لا، وهل هناك إنسان يستطيع أن يحيط عملا بكل أدعية الرسول وأذكاره؟ أنت إذا كنت حفظت صحيح الكلمة الطيب وطبقته بتكون ولي آخر الزمان. فالكلام النووي انه روايات ابن السني هذا انه اذا ما ذكرت عنها اي شيء فتعتبر صحيحه او قريبه من الصحيح. لا مو صحيح، بعيد هذا، وقد يكون ضعيف كمان. اه كثير. نعم، لذلك هذا في شيء كثير منه. في دعاء للشكر لله عز وجل، دعاء خاص شكر الله عز وجل. ما أعلم. بالنسبة للحلال وبين الحرام وبين بينهما أمور مشتبهات، نقدر نطبق قاعدة الأصل في الأشياء التحليل وفي العبادات التحريم؟ لأنه أنا في عندي موضوع في شبهة، هو من الأشياء بدي أقول طالما في شبهة فأنا المفروض أني هو تقوم تحليل وفي العبادات التحريم، لأنه أنا في عندي موضوع في شبهة هو من الأشياء بدي أقول طالما في شبهة فأنا المفروض أني هو تقوم طبع عليه القاعدة أنه هو حلال، وين كان عليه شبهة؟ بدي أطبعها القاعدة هي فيما حكى به. ممكن، لكن في هناك مرتبتان، مرتبة فتوى ومرتبة تقوى. فالذي تدندن حوله وأنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى اجتناب ما فيه شك، بقول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريب، هذا هو الأحوط. لكن إذا لم يفعل الإنسان يكون عصيا. موضوع العطورات، إيه؟ موضوع العطورات، عطورات اللي فيها كحول، سمعت عنك إنه قرأت فتوى فيها؟ أنت سمعت عني؟ والله يعني أظن أبو بكر وعبد الهادي حكونا من السنة الماضية وقت اللي جيت لهون. سأجعلك الجنب. خلنا مو الموضوع. الموضوع ضرب. والله ما. ما كان معنا. نعم. إيه خلاصة. شو اسمه؟ سمعت إنه الأطباء قالوا لك إنه هذا الكحول الموجودة داخل العطورات مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحظور منه. شو هو يعني الرسول عليه السلام؟ طبعا من الخمور. هاي عندك الطبيب الصيدلي شوف سألو هو هذا اللي صاير فيما كله يا ابن كلمة كحول مرتبطة بذهننا ان هي انه مسكر باي شكل من الاشكال ان شاء الله مقطع يعني مثل ما وان شاء الله بحر هي مسكر فهي كونه موجودة باي مكان فهي ما بجوز لانما القاعدة اللي لازم نوصل له انه لازم ننظر للمادة المسكرة اللي قدامنا اللي عم تعامل معها اذا كانت كثير منها يسكرك هي ما حياها مسكرة عرفتي يعني انت ما تتعامل مع مادة كحول قيمة من كلمة كحول طيب هل هي مسكرة يعني هلا انت لو انت عند الأطر ايه؟ لو شرى واحد وسكر فيها شو بيكون تسمم هذا هلا هون لا مش مسكرة مسكرة هاي مسكرة من ناحية المسكرة بس من غير المواد ايوه عرفتي ايه. لكن انت بجوز تتعامل معها بجوز صنعها هي مسكرة ثانية مثلا هو يمكن الاخ عودي هذا بحاجة الى ان يعرف من ناحية كيميائية ما هي المادة التي تجعل السائل المسمى بالخمر مشكرا شو هي المادة المادة التي تجعل الخمر مشكرا انت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح فيه سكر مثلا اذا شو هي المادة اللي تجعل السائل هذا اللي بيسكروا فيه الناس ما هي هذه المادة تعرفها اسأل بقى الصيدلي هو بيحكي لك عشان من انا دائما مرتبط بان مساب الاسطاء الاسكار هو الكحول الاثيلي حتى لك طبيب نفس الفكره كلها بينما الواقع في مواد كثير نتعامل معها بس صنع اطباء يستعطينا نوع من الاسكار وان كان خفيف كمهدئات مثلا او لهذه السمين بجرعه معينه هي مسكره بالمية بالمية شكلها شكل اسكار تماما ما هي تماما معليش تعلم انا اولا ثم بسيط اخوان ثانيا شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار نعم. هذا تخصصك نعم. ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مشكرا لا لا لا اذا سمي لي هو لكن دي نعم الكحول الاثيلي بشكل صافي شكله صافي اخذ الوحي لا اما يسكر حيسيبه مشاكل ثانيه حيتسمم مش حيسكر حيتسمم هاي الواقع تركيز الماده التركيز الكحول الايثيلي هو السام هو المسكر مو هو مو كحول ايثيلي بي تمام لانه حقيقه متعامل حتى يعني يمكن حتى اليوسف افندي نحن فتحنا القشره راح فيها كحول فيها كحول كثير موادها متعامل معها فيها كحول صحيح حتى الخميرة حتى الخميرة بتمر بتخمر كحولي لكن الأصل مو يعني ما هيك ببالي يعني بمتحال تعاملي يعني هلا النقاش النقاش معك مع الدكاترة دائما نحن متلقين من النقطة انه الكحول الإيثيلي بأي نسبة بأي تركيز بأي شكل هو المسكر وننسى انه في شيء اسمه تركيز وننسى انه في مواد ثانية ممكن تعمل إسكار لكن ما هي كحول إيثيلي عم تنضاف لها المشكرة وبين المادة المخدرة نعم نعم لا ما هي سنتين مو متبعة تخدير في فرق تخدير لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المخدرين الأعراض حتى المخدر تأثيره يختلف عن بعضه واحد يأثر منطقة ثانية يأثر منطقة ثانية وجيته لا مخدرات أنت على مركز النور شكرا عميز ماك مسكر شراء بلد الشيء بينما الكحول الإيثيلي اثنين ما منطقوا على بعض مين تأثير منطقوا أما مثلا في السمين بالمقدار معين يأثر بنفس المنطقة بأثر فيها نفس الآلية يعني الكحول الإيثيلي بينما تنافس على النهايات العصبية أحيانا الآن في السمين بينما تنافس طيب هل يعني في الفارماكولوجية مش مع بعضهم لكن المخدر لا المخدر عنده تأثيره مركزي مثلا استغلال في حدا من الحاضرين عنده علم عن جوز الطين. تفضل. نعم. كيف؟ دهون. مادة مخدرة. ما في مضغ. أو بس فيها خميرة. فيها مادة عطرية. هاي فيها مواد عطرية هي الكاتشولات والفينولات هي فينولات. نكهتها هي كاتشولات. نفهمها الهجمات الكاتشولات هي. بصنفوها من ناحية كيميائية باسم الكحولات. في كحول الشرايين. يعني جلسرين استرات. الجلسرين مصنفوا تحت الكحولات. الاستراط هي الحمر الدسمي. الحمر الدسمي العفو البسوم هي الاستراط. هي عبارة عن ما بين مثلا شو بستاذ الدسم. وينه بدك تراقي بالوقت بحيث ندرك حرارة المغرب في النصف هناك عندنا. ربع ساعة. ربع ساعة. بشكر. وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يأخذون منها شيئا لتطهيب الطعام. فهذا لا يقال في الحرام قياسا على ما أذكر كثيره خريوع، لأنه هذا ليس مشكلة. هذا جواب الأخ هنا لي. لما يكون في شوية خل. ما مثل ما قلت انت البرتقال وكل هذا في الكحول. لا بالنسبه للخل اللي بعرفه انا انه لابد ما يتبقى فيه شويه كحول. ممكن لكن خرج عن دائره اشكال. بس الكحول من ناحيه كيميائيه، من ناحيه كيميائيه ما هي ماده واحده كحول اثيلي، تعنى اصابع فيها مثلا زي كريم مثلا حتى الكحول الاثيلي يعني الكحول الاثيلي هو اول هون وثاني واحد هو كحول اثيلي. كحول ميثيلي بيخلوا الواحد يشربه لا سمح الله للإستار بيطبوا العمى على التمام والعمى. كحول إيتيلي أقل منه. كل ما بيعلى الكحول بمرتبته بيصير أقل إستار بيصير طعمته الحلوة. السكريات تعتبر كحولات ناحية كيميائية بدليل أنه لما بنخمر السكر بيطلع كحول. يعني نحن السكر عبارة عن شيء مركب من الكحول، لو نخمره حيظهر الكحول الإيثيلي. ديال السكريات هي تتطور مادة كحول يعني مو مادة كحولية لا. أخوائي، فهل هذا الجهاد مع الأفغان واجب بحيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟ والله هذه من المسائل الشائكة التي من الصعب القول فيها بجزمنا. لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب، والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم. لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا، إنما هو واجب الأمة. والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها على بعض، تحسبهم جميعا وقلوبهم. فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا يستأذن، وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون تحت سواية وإمام يقود المسلمين في سبيل الله وهذا غير موجود، فإذا هذا الواجب غير ممكن إقامته. ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد تستشر أو لا تستشر، وأقول من شاء المجاهد فالطريق ما أمنع من ذلك، لكن لا أقول الوجوب إلا إذا توفرت الأسباب، وقد أشرنا إلى آنفا إلى بعضها. من الأحياء هذا الموضوع يمكن طرحته سابقا، لكن قرأت فيه من فترة فأصبت بالحيرة من خير. من كثرة الأقوال. ما رأيكم؟ اذكرني ما الذي أودى بك إلى الحيرة؟ يعني ما يصل إلى الميت من العبادات مثلا الدعاء والقرآن والصلاة والزكاة والصيام والصدقة وما إلى ذلك، وممن من أولاده

أصحابك الكريم. هذا بارك الله فيك يقال هذا يقال فيما لو لم يقم الدليل الشرعي على جواز هذا العمل. أما إذا قام الدليل الشرعي لسنا بحاجة أن ينقل إلينا هل فعل الصحابة ذلك. يعني مثلا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله عليه الوسيلة. هل علمت أن ابن عمر سأل الله الوسيلة؟ أقول أسمع. أنا أقول لا أعلم. ما ليش لكن نصر من الدين. لا أعلم لكن أقول أسمع الفارق. مش خياس هذا بارك الله فيك. هذا مثال. مثال نعم. مثال لقولي السابق. ماذا قلت؟ قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف. وهذا هو كما تفضلت الآية وعلى سنة مساء والولد من سعي أبيه وخير سعي فبدون ما يتكلم بيصل السعي. وأما مسألة الصدقة يخصها زي حديث سعد لما افترفت أم قدرية هذا عين أم سعد فنقول في الصدقة خص وذكر والدعاء بيخص ويذكر. أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حج بيحج عنه ما اعتمر اعتمر عنه. أما الحج واعتمر ما نعرف إنه حج عن حج إنسان عن وليه وخذ حج في حياته. ما ليش لكن شو المانع؟ وإيش الفرق أولا ما المانع وثانيا إيش الفرق بين الصدقة وبين الحج؟ بارك الله عليه الصدقة نص عليها والعمل من غير كتب أبيه وما كانوا يتكلمون فماشي أوتوماتيك للجنس قلت يبقى ما في تخصيص لكن في الصدقة أخص يعني مثلا حجي لكن ذكر الشيء يعني هذا ليس نقصا من الشارع حتى نقف عنده. هذه الحادثة وقعت أن الرجل سأل أتصدق عن أمي وقد افتلت فقال تصدق عنها. هذا ما في منع عن ما سوى ذلك من الحج أو العمرة أو أي شيء آخر من العبادات. قلت لا أحجت عن أمها نعم في لكن يمكن هو بيقصد التطوع يعني التطوع أما أما لما حج حج عن حج عن هذا التطوع لكن التطوع يعني مثلا لبيك والله ما عنده غرمة هذا ذكر ذكر يعني ذكر الذي حج عنه إلى الآن قائم يعني في ذئني الحج والعمرة عن الأبوين الذين قد حج واعتمر ما يحج عنهم ولا اعتمر هذا القائم في ذئني ما ليش لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام في ذئني ما نقول نشبك هذه اللي ذكرتها أنا اللي انت فنتها شبك إن أولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد ما عارفش. السلام عليكم. وعرفنا تخصيص وذكر في العمل الصالح في بعض الأعمال وأيضا في الحج حديث شبر الذي ذكرته ماذا يدل أنه واحد بالحج عن شبر ونوى عنه وإيش ونوى الحج عنه فرض ولا نفل؟ لا قال احجت عن نفسك قال احجت عن نفسك مفروض عن شبرهم ما نعرف لا بغض ولا لا ما نعرف ماذا نستفيد من عليه شبرهم اوصى واذا اوصى بنفسك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يجوز لان هل يجوز حج اي واحد اي واحد بدون ما يوصي مثلا انا حج عن ابن

لم يشهد ضعف أحد إمام آخر، بل قد رأيت الترمذي حسن أحدهما. فإن كنا نحن لم نوافق على التحسين لذاته، فعلى الأقل نوافق على التحسين بشاهده. بشاهده المية الله يسلمك. مع ذلك للحديث طرف أخرى خرجت واقعي المصدر المذكور المشار إليه آلفا. أما الذي يشكل عليك من حيث معناه ما هو؟ أما لقمتي يعني مسجلة، ما هو سبب الإشكال؟ بسم الله. سبب الإشكال نقطة الحديث. ممكن تقول الكلام هذا؟ نقوم نصلي. بسم الله. تفضلوا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا أما